مستمعين الأعزاء، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نطوف حول العالم، فهيا نتابع معا هذه الحلقة الجديدة من برنامج نادي المجد. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، يعلو يعلو يعلو يسمو يسمو يسمو، يعلو يعلو يعلو يسمو يسمو يسمو. آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، نقيمها مسابقة بين الوجوه المشرقة، فيفرح الصديق ويكسب الرفيق. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، علومها المؤلفة المعرفة، فنعرف الغريبة ونقرأ العجيبة، عجائب عجائب فوق القمم، فوائد فيها الحكم، الله خالق البشر آياته منها العبر، الله خالق البشر آياته منها العبر. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، نزور في بلادي حضارة الأجدادي، نعيش في القديم بقصة مثيرة، فلا يصيبنا الكسل، آيات رب المحكمة أصداء والمؤثرة. أصدقائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء، الماء نعمة من أجل نعم الله علينا، لنا وللنباتات ولكل الكائنات، فالله جعل من الماء كل شيء حي، وقد علمنا إسلامنا ألا نسرف في الماء وألا نهدره أبدا. فأرجو أيها الأصدقاء أن نحافظ على الماء، ومع خالص تمنياتي. قبل الانطلاق، قبل الانطلاق. يا ترى هل هي أصلية؟ لا شك أن ضيفنا يعرف ذلك أكثر مني، بعد قليل يصل إن شاء الله. ماذا أرى أمامك يا براء؟ لؤلؤ. ومن أنى لك هذا اللؤلؤ؟ اشتريته في الأمس بريالين. بريالين؟ أجل، فلقد سمعت أن أهل البحرين عرفوا بصناعة اللؤلؤ المستخرج من الخليج، ولكن أظن أن الوضع مختلف الآن. ماذا تقصد؟ أقصد أن قليلا جدا من شباب البحرين من يعرف شيئا عن اللؤلؤ الآن. تقصد يعني هل قلت الصناعة عندهم؟ تقريبا. ها قد وصل ضيفنا من البحرين. صديقنا هذا اليوم، الاسم عبد العزيز فايز العلي. العمر 12 سنة. الدولة مملكة البحرين. الهوايات القراءة والمطالعة وكرة القدم. أهلا بك عضوا وصديقا في نادي المجد. أصدقائنا الأعزاء، مرحبا بكم مع ضيفنا عبد العزيز من البحرين. عبد العزيز، ما أمنيتك؟ أمنيتي أن أصبح طبيبا. لماذا؟ لأني لا أحب أن أرى أناسا متألمين. بارك الله فيك. وما هواياتك؟ هواياتي القراءة والمطالعة وكرة القدم. طيب، هل تعرف شيئا عن اللؤلؤ؟ لا أعرف، لكن جدي يعرف. ليتك حضرته معك. سؤال وجواب. كوكبنا. ضيفنا الكريم عبد العزيز، مرحبا بك مرة أخرى في نادي المجد، ونرحب بجميع أصدقائنا من البحرين. شكرا لك يا تميم، وأشكر جميع أعضاء النادي وأصدقاء البرنامج. الآن يا عبد العزيز نحن في فقرة كوكبنا، فبماذا ستحدثنا عن البحرين؟ البحرين دولة عربية خليجية، وتتكون من مجموعة من الجزر. مجموعة من الجزر؟ وكم عددها؟ 36 جزيرة، وتبعد عن المملكة العربية السعودية 25 كيلومتر. إنها قريبة جدا من المملكة. نعم، وقد ازدادت قربا بعد إنشاء جسر الملك فهد. تقصد ازدادت سهولة التنقل والحركة بين البلدين؟ نعم، وأتمنى أن نشاهد مع أصدقائنا بعض المشاهد من البحرين. إذا نترك الحديث للكاميرا ولرسالة أصدقائنا من البحرين. مملكة البحرين عبارة عن جزيرة كبيرة تسمى البحرين، وتتبعها 32 جزيرة، أهمها المحرق، سدرة، النبي صالح، وجزر حواه. تقع البحرين في وسط الخليج العربي وشرق المملكة العربية السعودية، ويربط مملكة البحرين مع السعودية جسر الملك فهد الذي يصل البحرين مع المناطق الشرقية في المملكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة مملكة البحرين 622 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد السكان أكثر من 700,000 نسمة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية لمملكة البحرين، والدين الإسلامي هو الدين المتبع. وتتكون مملكة البحرين من 5 محافظات، هي المحافظة الجنوبية، المحافظة الشمالية، المحافظة الوسطى، محافظة المحرق، ومحافظة العاصمة. عاصمة مملكة البحرين هي المنامة، والدينار البحريني هو العملة الرسمية. اشتهرت البحرين قديما بصيد اللؤلؤ والأسماك، وكذلك زراعة النخيل، وصارت تسمى بلد المليون نخلة. كما تشتهر البحرين بالصناعات الحرفية اليدوية مثل صناعة الفخار والبس، وازدادت أهميتها بعد اكتشاف النفط فيها، ويعتبر البترول العنصر الأساسي لاقتصاد مملكة البحرين، ويمثل 60% من الصادرات. أهم المدن في مملكة البحرين هي مدينة المنامة، مدينة المحرق، مدينة الحل، مدينة البدية، ومدينتي الرفاع الشرقي ورفاع الغربي، ومدينة عيسى، ومدينة حمد. أحمد شهابي، مملكة البحرين. محمد، أحب شيء لنفسي أن أجلس في غرفتي وحدي وألعب وحدي. وأخوك الصغير تتركه وحده؟ لا نقتدي به. هذا أخوك يا أخي، تعاون معه والعب معه. ولكن أنت لا تعرف أخي، أخي يكسر أغراضي ويبهترها. ولكن يا تميم، أنا أرى أن تصرفك هذا خاطئ، فنحن قوم لا نستطيع أن نعيش وحدنا إلا بالتعاون. الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه ينصحه ويساعده. وإذا رجع للتخريب والتكسير إن ساعدته ولعبت معه فسوف يرضى عنك أبوك وأمك، ويرضى الله عنك بإذن الله. وماذا أيضا؟ إن صبرت عليه فسوف يكبر ويصبح ماهرا، وهو سيساعدك عندما يكبر ويساعد من هو أصغر منك، وهكذا. وعند الله لا يضيع العمل الصالح. شكرا لك يا أحمد، سأنصرف. إلى أين؟ إلى البيت يلعب مع أخي الصغير عبد الرحمن. ألعب معكما؟ تفضل. شكرا لك. ذاكرتك ذاكرتك. أجب بسرعة، ماذا يحد البحرين من جميع الجهات؟ مياه البحر. أحسنت، ما أهم جزر البحرين؟ جزيرة البحرين. ممتاز، حدد الآن علم البحرين. هذا هو يتكون من اللونين المتشابكين الأحمر والأبيض. ممتاز، اذكر ثلاثا من مدن البحرين. المنامة وهي العاصمة، والمحرق والبديع. ممتاز، ذكرت المحرق، فهل تعرف الاسم الفينيقي أو القديم لهذه الدولة؟ أرادوس. ممتاز، ما شاء الله. متى عرفت البحرين بهذا الاسم؟ في العصر الإسلامي. ممتاز، لماذا لا يبرد السمك في الماء؟ لأن درجة حرارته من درجة حرارة الماء. أحسنت، كم سنة دعا نوح عليه السلام قومه إلى الإيمان؟ 950 عاما. ممتاز، ولكن هل سمعت بأيام التشريق؟ نعم. ما هي؟ 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. ممتاز، هل يزيد حجم الماء أم ينقص إذا تجمد؟ ينقص. ممتاز، أيهما يتجمد أولا، المياه العذبة أم المياه المالحة؟ المياه العذبة. ممتاز، أحسنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فما هي؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أحسنت، بارك الله فيك. وما الشيء الذي يمر بين الأشواك وفوقها ولا يجرح ولا يتشقق؟ الهواء. ممتاز، والضوء أيضا. سؤال سهل، من هو النبي الذي يضرب به المثل في الصدر؟ أيوب عليه السلام. عليه السلام، في أي عام كانت حجة الوداع؟ كانت في العام العاشر للهجرة. أحسنت، من من الملائكة موكل بالنفخ في الصور يوم القيامة؟ إسرافيل. أحسنت، نقول جاء بضعة طلاب، كم عددهم؟ من 3 أو 4 إلى 10. أحسنت، يعني بضعة بدل الأعداد من 3 إلى 10. وما معنى الراهط؟ الراهط جماعة أقل من 10. ممتاز، ما شاء الله. والآن ما عاصمة الشيشان؟ غروزني. أحسنت، ما السورة التي فيها بسملتان؟ سورة النمل. ممتاز، من الذي خسف الله به وبداره الأرض؟ قارون. أحسنت، نبي كان يعيش في الجنة؟ آدم عليه السلام. عليه الصلاة والسلام، ما عاصمة جزر القمر؟ مروني. أحسنت، رجل ذكرت كنيته في القرآن الكريم، من هو؟ بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة. أبو لهب. أحسنت، شيء إذا أردت استعماله رميته، من هو؟ الشبكة، شبكة الصيد. أحسنت، ممتاز، شيء إذا طال قصر ما هو؟ عمر الإنسان. ممتاز، ما وظيفة المخيخ في جسم الإنسان؟ الحفاظ على التوازن. ممتاز، ولكن هل يجوز أكل الميتة في الإسلام؟ لا يجوز. ممتاز، ممتاز، لكن هناك ميتتان فقط يجوز أكلهما، ما هما؟ السمك والجراد. أحسنت. والآن على من أنزل الله التوراة؟ على موسى عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. والآن ركز جيدا، متى يكون الابن أكبر من أباه وجده؟ لا يمكن أن يكون الابن، نعم إذا مات الأب وعمره 50 وعاش الابن 60 وما فوق. ممتاز، يعني إذا عاش الولد في الدنيا أكثر منهما. هل نتابع؟ نتابع. هيا. ما آخر المخلوقات موتا؟ آخر مخلوقات يموت من هو؟ عيسى عليه السلام. لا، ليس من البشر، ملك الموت. أحسنت، بارك الله فيك. من ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، من هو آخر الخلفاء الراشدين؟ علي. أحسنت، ما شاء الله. ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها؟ الليل والنهار. ممتاز، ما عاصمة موريتانيا؟ نواكشوط. تركيا؟ أنقرة. الصين؟ بكين. اليونان؟ فيينا. لا إثينا. أحسنت، السؤال الأخير، انتبه جيدا. على الشجرة 10 عصافير، صوب الصياد نحوها ثم أطلق وأصاب واحدة، فكم عصفورا بقي على الشجرة؟ لم يبق شيء لأنها سوف تهرب. لماذا؟ لأن صوت الرصاص، لأنها سوف تخاف من صوت الرصاص. أحسنت، بارك الله فيك، نشكرك على هذه الإجابات المتميزة. والآن إلى الفقرة التالية. سؤال حيرني. الحرير الطبيعي وهو محرم على الرجال مثل الذهب، وأما كيف يخرج من دود القز فإنه... ماذا تقرأ يا براء؟ أقرأ عن دودة القز والحرير وطريقة استخراجه. ما شاء الله، لقد جئت في وقتك. خيرا يا أحمد، منذ يومين وأنا أبحث عن هذه الطريقة. تعال اسمع. تفضل. الحرير خيوط غاية في الرقة والنعومة، وتصنع هذه الخيوط دودة تسمى دودة القز. وهذه الدودة تعيش على شجر التوت وتضع بيوضها على أوراقه، وعندما يفقس البيض يتغذى الصغار من ورق شجر التوت، وبعد شهر تقريبا تنسج كل دودة من الصغار خيطا رقيقا تلف به جسمها تماما لتكون شرنقة، وتجلس الدودة فترة داخل الشرنقة تتحول خلالها إلى فراشة، ولكن قبل أن تتحول إلى فراشة كاملة تؤخذ هذه الشرانق وتوضع في ماء حار فتموت الفراشات داخل الشرانق على الفور، ويتم تفكك هذه الشرانق إلى خيوط حريرية. سبحان الله، واسمع هذه المعلومة. تفضل. يمكن لدودة قز واحدة أن تنسج خيطا يصل طوله إلى 2200 متر تقريبا. ما شاء الله. هذا خلق الله. أهي الأبقار يا أصدقاء الحليب. يا هلا. الأبقار صديقة الإنسان والحيوان، وهي مصدر اللحم والحليب والجبن والزبدة والجلد وما شاء الله، حقا إن البقرة حيوان كبير وكريم. إنها من أكبر الحيوانات المستأنسة. انظروا إلى ألوانها، هذا النوع لونه من الأبيض والأسود الجميلين. لقد ذكرتني بقول الشاعر، والضد يظهر حسنه الضد. البقر يعيش في قطعان وجماعات مسالمة. ولكن ماذا تفعل هذه القطة هنا؟ إنها جاءت لتشرب الحليب اللذيذ. لا، بل جاءت لتعقد صداقة مع الأبقار. حقا إن البقرة مسالمة، انظروا إنها تلعق القطة. ها هي البقرة خرجت إلى المرعى الأخضر. يا له من منظر جميل، إنها تأكل بنهم ما شاء الله. ولكن لماذا تخرج لسانها هكذا؟ لعلها تنظف أسنانها بطريقتها الخاصة. لكن ليس لها أسنان في فكها العلوي. صدقت يا عادل، ففكها العلوي لثة غضروفية فقط، وأما فكها السفلي ففيه قواطع وأنياب. لكن لماذا تأكل البقرة بسرعة هكذا؟ لأن معدتها كبيرة. لا، لأنها لا تمضغ طعامها بل تملأ بطنها فقط. معقول؟ لا تمضغه أبدا؟ لا، إنها تمضغه بعد ذلك في الاجترار، فالبقرة حيوان مجتر. وكيف تجتر؟ تعيد الطعام الذي ابتلعته من معدتها ثم تمضغه. سبحان الله. وكيف يأتي الحليب؟ تأكل البقرة العشب ثم تمتص المعدة من الطعام المهضوم غذاء يدخل في الدم ثم يجري ليتحول بعد ذلك في غدد خاصة إلى حليب سائغ شرابه. أجل، الحليب يجتمع في ضرعها داخل أربع غدد، ثم تفرز هذه الغدد الحليب لرضيع البقرة أو الإنسان الذي يحلبها بيده أو بآلة متطورة. سبحان من خلقها وسخرها لنا. سبحان الله. سبحان الله. اصنع بنفسك. اصنع بنفسك. أصدقائنا الأعزاء، هل تعرفون كيف صنعت هذه؟ هي سهلة. أولا نحتاج إلى ورقة ومقص. نطوي الورقة هكذا، ثم نأتي بهذه ونقصها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ثم نأتي من الجهة الأخرى ونقص من هنا وهنا وهنا وهنا، ثم نأتي من الأعلى ولكن لا نقص هذا الطرف وهذا الطرف أبدا، إنما نقصه من هنا وهنا وهنا وهنا، ونفتحها هكذا فتصبح محيط دائرة، أو يمكنكم صنع كبيرة كهذه. والسلام عليكم. أصدقائنا، وصلنا إلى الختام، ولكن لنا همسة في أذن كل أصدقائنا. واحة كلما استبد بنا الغيظ أصبنا بها ظلالا وأمنا. إنها الأم، أطيعوا أمهاتكم يرضى الله عنكم في الدنيا والآخرة. وأخيرا نرجو أن نكون قد قدمنا ما يسعدكم. نلتقي في حلقة أخرى مع ضيف جديد وبلد جديد. وشكرا لك يا عبد العزيز على حضورك معنا. وشكرا لكم على هذه الحفاوة والترحيب، وأرجو أن تزورني في بلدي إن شاء الله. وتفضل هدية النادي المتواضع. فيها الحكم، الله خالق البشر، آياته منها العبر. الله خالق البشر، آياته منها العبر. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، نزور في بلادي حضارة الأجداد، نعيش في القديم عهدنا الحكيم، بقصة مثيرة وقبة قصيرة، فلا يصيبنا الكسل بل نطلع العمل. آيات رب المحكمات أصلنا إذ أصداء والمؤثرات تكفي كل